بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا كنا وصلنا في قضايا الإيمان، مهم قوي بقى القضية دي، خد بالك منها. الاعتقاد في الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الصحابة تاج رؤوسنا وفخر تاريخنا، من طعن فيهم طعن في ديننا، ومن هدمهم هدم تاريخنا. شوف الأمجاد الإسلام كلها والفتوحات الإسلامية والبطولات الإسلامية والمعارك الإسلامية التي عمت الشرق والغرب، وهذا النور الذي انتشر بفضل الله سبحانه وتعالى انتشر على يد الصحابة. فلما يطعن في الصحابة يبقى يطعن فين؟ في كل ذلك. فالطاعنون في الصحابة طاعنون في دين الإسلام وطاعنون في نبي الإسلام. أيوة، خد بالك الحتة دي خطيرة جدا ومهمة جدا، وخاصة في هذا الزمان، لأن في زحف رافضي شيعي لمحاولة نشر لهذا المذهب الباطل في أرجاء الأرض. ده أمر خطير لا يستهان به، خاصة أن القوم يعتنون بالكذب، بل الكذب عندهم دين، التقية كما قال بعضهم، التقية ديني ودين آبائي. مش الطائية، التقية. التقية يعني إيه؟ يعني يظهر خلاف ما يبطن، يظهر خلاف ما يبطن. فالرافضة لهم الشيعة الاثنى عشرية يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. احفظها دي، مش المرء على دين خليله. بقول لك اذا اردت ان تعرف الصاحب فانظر الى صاحبه، صح كده ولا صح؟ لا تنظر الى المرء وانظر الى ايه؟ خليله. ايوه، انت عارف، عايز تعرف واحد، شوف بيصاحب مين ويمشي مع مين ويقعد مع مين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقعد مع مين؟ علي بن ابي طالب دخل على عمر بن الخطاب، الحديث في الصحيح، فقال له: ابشر يا عمر، كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، جلست أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. شوف، ملتصقين بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما يجي واحد يقول أبو بكر وعمر عليهما اللعنة والعياذ بالله، يبقى بيه بيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. لما واحد يقول أبو بكر وعمر خانوا العهد وبدلوا الدين وخالفوا الملة، خدت بالك، ونقضوا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بيطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. صح ولا مش صح؟ والله، كما قال الإمام الرازي: هؤلاء القوم أرادوا أن يبطلوا ديننا فطعنوا في من نقلوه. ده حتة خطيرة جدا، خد بالك. ومين اللي وصل لنا الكتاب والسنة؟ الصحابة رضي الله عنه. احنا أسلمنا على إيد مين هنا في مصر وشمال إفريقيا والشام والعراق وإيران، خراسان، كل هذه البلاد دخلها الإسلام بجهود مين؟ كل الصحابة رضي الله عنهم. فلما واحد يطعن في الصحابة بيبطل الدين من أسه، من أساسه. عشان كده أصلا نشأة الشيعة الرافضة دول نشأتهم نشأة يهودية شعوبية فارسية خبيثة، يعني نشأتهم كذلك، نشأة اختلط بها كل هذه القاذورات، يهودية شعوبية. واخد بالك، الشعوبية دول كانوا ناس يبطنون الحقد على الإسلام، وأظهروا ليه الإسلام وأضمروا الكفر، ليبطلوا الدين. عبد الله بن سبأ اليهودي، واخد بال حضرتك، أظهر الدخول في الإسلام في عهد علي بن أبي طالب، معصرة الفتنة، أظهر الدخول في الإسلام مكرا ودهاء ليفسد دين الإسلام، كما فعل بولس في النصرانية. ما بولس ده كان من أشد أعداء المسيح، بعدين فجأة تحول بولس إلى النصرانية. مش بس كده، وفجأة أصبح رسولا فيها ومقدما عندهم، فصاغ لهم بولس العقيدة النصرانية. قال لهم: لا، ده المسيح ده مش عبد، ده المسيح ده هو الله، ربنا حل فيه. شوف أهو نفس الفكرة حاول أن يفعلها عبد الله بن سبأ. راح جمع بعض الحمقى والمغفلين فقال لهم: علي بن أبي طالب ده حل فيه الرب، ده هو ربنا. صدق يا أخي، وصدقوا الموضوع ده. فاستتابهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لهم: توبوا، إنما أنا عبد لله. قالوا: أنت ربنا. قال إن لم تتوبوا حرقتكم بالنار. بيقول فلما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة ده كان معين بتاع علي بن أبي طالب، فرح مولع في النار ولع لهم النار وخدود وآتى بهم توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، ما تبوش فألقاهم فين؟ في النار وهم بيتحرقوا. قالوا نشهد أنك ربنا. رحمك الله. قال لما؟ قال لا يعذب بالنار إلا رب النار والعياذ بالله. المهم بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الدعوة لم تروج على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء وكمل الدين وكان التوحيد راسخ في القلوب. فصعب جدا أن أهل الإسلام في هذا الوقت تروج عليهم إيه؟ هذه الفكرة صعب جدا. ها؟ فلم ترج إلا على طائفة من الإيه؟ من الحمقى. انتهت الفكرة لكن لم ينتهي الكيد. الفكرة انتهت لكن الكيد إيه؟ لم ينتهي. سمعت أنت الناس اللي بيقولوا طيب ما ينفعش يبقى علي بن أبي طالب يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال لك طب برضه مستقر عندنا لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام وده معلوم من الدين بالضرورة. قالوا خلاص خلاص يبقى جبريل عليه السلام أخطأ، كان نازل على محمد صلى الله عليه وسلم كان مفروض ينزل على علي فرأى نزل إيه؟ على محمد. برضو الفكرة دي يعتبر بفضل الله ماتت. خد بالك الأفكار دي لازالت عند بعض طوائف الرافضة اللي أنا بقولها دي، هي مش منتشرة بس عند طوائف من الإسماعيلية والعلوية، في لازال هناك من يعتقد في ألوهية علي بن أبي طالب موجودين، وفي ألوهية غيره من نسله نسل آل البيت. فلما لم ترج هذه الأفكار قالوا خلاص مش نافع عليه يبقى ربنا ولا نافع يبقى النبي، ها أو الوحي أخطأ، خلاص نجعله إيه؟ الوصي. قالك ممكن الفكرة دي تمشي شوي. يعني إيه الوصي؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم وصى أن يتولى الخلافة علي وعقد له الخلافة. بعدين الصحابة خانوا العهد. هي دي ملخص فكرة ليه الشيعة. طيب حضرتك احنا اتربينا في الكتاب والسنة قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، لابد لكل قول من دليل. طب ماذا يصنعون؟ اختلقوا الاكاذيب. عشان كده دينهم بيبنى على حاجتين، حقد وخرافة، حقد وكذب، حقد وزور، هما بنين على الحاجتين دول. الحقد حضرتك بيتمثل في، خد بالك يا اخ سعد، يتمثل في سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ده عندهم عيد يا راجل، عيد بيحتفلوا فيه بمقتل عمر، ده عيد احتفالات ومهرجانات، وبابا شجاع اللي قتل مين؟ عمر بن الخطاب، ده سموه بابا شجاع. خد بالك بيحتفلوا بيه، ده راجل عظيم الشأن عندهم. شوف احنا بنلعنه ابو لؤلؤ المجوسي، ده لم يشهد بالتوحيد اصلا ولكن والعياذ بالله. ها شوف الحقد، يحقدون على أهل الإسلام وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف أبو بكر وعمر بالذات نالوا منهم يعني أكبر قدر من الحقد. تعرف ليه؟ لأن عمر فتح بلاد فارس. يبقى شوف فكر كده شوية، فكر هم أصلا نشأوا فين؟ أغلبهم في بلاد فارس، مش بنقول نشأة شعوبية. فمين اللي أزال ملك فارس؟ عمر بن الخطاب. يبقى القضية مش قضية الدين بقى، مش قضية إسلام، لا دي قضية عنصرية كانها قومية. واخد بالك هذا الرجل أزال هذا الملك، هم يريدون أن يطعنوا فيه. طيب مش هيقبل ذلك إلا إذا صبغ بثوب من الدين. قالوا خلاص نغلفوه بثوب من إيه؟ من الدين. أفكار شيطانية، أفكار شيطانية خطيرة. نكمل المراجعة عشان ما نطولش عليكم.